أحسن الله إليكم، أحيانا عندما يتناول الإنسان الطعام ثم يتمضمض ويصلي تكون هناك بقايا صغيرة من الطعام العالقة بين الأسنان التي لا تخرج عند المضمضة وقد تخرج أثناء الصلاة، هل علينا شيء؟ الجواب ليس عليك شيء. الحمد لله. نعم.